أصدرت مؤخرا جمعية منطقة اللونينغ للجمعية العامة للكوريين في الصين بيانا تأييدا للرسالة المفتوحة للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وأصدر مكتب الدعاية لجمعية الشباب الكوريين في الصين بيانا تأييدا لاقتراح جمهوريتنا الداعي لتعمان السلام والأمن الدائمين في شبه الجزيرة الكورية.